الله عليه وسلم بجنازة فقال وجبت، وقال في الثانية وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة. نعم، ننتقل للفقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا رشدنا واقنا شر انفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واركان الصلاه 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض راسه، وكره قيامه على رجل واحده لغير عذر. هذا هو تفاصيل أجزاء الصلاة. قلنا بأن ما يتعلق بالصلاة قد يكون شرطا، وقد يكون ركنا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا. فرقنا بينها، وقد تكون هذه الأفعال أفعال، وقد تكون أقوالا. إذا نتكلم عن أربعة، عن أركان الصلاة، أنها 14. ما معنى ركن الصلاة؟ جزء الماهية الذي لا يتصور انفكاك عنه. فهناك أوصاف ملازمة للذات تجعل أركانا، مثل الكبد. هذه صفة لك لا تقدر من إزالة فيها. هكذا في الأركان بالنسبة للصلاة وغيرها، فإنها لا تسقط عمدا ولا سهوا. لو تركها سهوا أعاد الركعة، وهكذا لو تركها عمدا بطلت صلاته. قال أحدها القيام في الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، وقال المسيء في صلاته قم لصلاتك. قال القيام في الفرض، لأن النفل يجوز أن يؤديه الإنسان وهو جالس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى جالسا حاز نصف الأجر، وهذا في النفل بالنسبة للقادر. أما العاجز يحوز الأجر كامل. طيب، إذن الركن الأول القيام في صلاة الفرض على القادر. قادر بأي شيء؟ قادر بالقيام. منتصبا أي واقفا رأسه إلى الأعلى. فإن وقف منحنيا كمن به حدبة، حينئذ ننظر هل يسمى واقفا بهذه الصفة؟ قالوا لا يسمى. قيل لا يصح له أن يصلي واقفا لأنه لا يقف. قال أو وقف مائلا. نظرنا إذا وقف مائلا هل يسمى قائما أو لا يسمى؟ إذا فعل هذه الأمور لعذر صحت صلاته وله الأجر كاملا، وإذا فعلها لغير عذر وكانت في صلاة فريضة فحينئذ تبطل الصلاة. ماذا يفعل في بقية أركان الصلاة والحال هذا؟ نقول يأتي منها بما استطاع، ويتيمم عن أو يومئ عن الباقي. مثال ذلك يستطيع القيام والركوع والجلوس، لكنه لا يستطيع السجود، يسقط عنه وجوب السجود ويؤمن به. بماذا يومئ؟ إن تمكن من الإيمان بيده أو ما بها، وإلا ما أو ما بطرفه. قال بعض الفقهاء ينكر الإيماء بالطرف ويقول ليس هناك إيماء إلا باليد. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا ولا يضر خفض رأسه لو كان منحنيا صح. عندنا الآن إيماء بالرأس وعندنا إيماء بالعين وعندنا إيماء بالطرف وعندنا إيماء بالقلب. فالإيماء بالرأس ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ليجعل سجوده أخفض من ركوعه. الثاني الإيماء بالطرف وقد قال به طائفة. والثالث الإيماء بالقلب إذا عجز عن الطرف. هل يومئ بإصبعه لركوعه وسجوده؟ قال به طائفة وظواهر الأدلة تدل على أنه يمكن أن يفعل عند العجز عن الإيماء بالرأس. قال فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه. يعني لو كان حال القيام يخفض رأسه لكنه يسمى واقفا فحينئذ تصح صلاته. ما الدليل على الوجوب؟ حديث صل قائما قول المسيء إذا قمت إلى الصلاة وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. تقول إيش؟ كيف؟ الإيماء بالقلب هل هو مشروع أو ليس بمشروع؟ الجمهور يقولون هو مشروع لمن عجز عن الإيماء بغيره. نحن الآن نتكلم عن والحنفية ينكرونه. شيخ الإسلام ابن تيمية وجد من عبارة كأنه أو جملة كأنه يوافق الحنفية في ذلك. قال القيام في الفرض على القائم ولا يضر خفض رأسه. لو كان حال القيام ينخفض رأسه هذا لا زال يسمى قائما وبالتالي يصح قيامه. قال وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر لأنه حينئذ يفضل بعض أجزاء بدنه على بعضها الآخر. قد ورد النهي عن أن يمشي الرجل بحذاء واحد هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا كان لعذر كما لو كانت إحدى قدميه فيها ألم أو لا يستطيع أن يعتمد عليها أو نحو ذلك فلا حرج عليه وتنتفي الكراهة. نعم الشيخ. قال رحمه الله الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها يقولها قائما فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. ذكر المؤلف هنا الركن الثاني وهو تكبيرة الإحرام والمراد بالتكبيرة قول الله أكبر. وسميت الإحرام لأنه يدخل بها في الصلاة التي تمنعه من الكلام ومن الفعل. تكبيرة الإحرام ليست تلفظا بالنية وإنما هي ذكر مشروع ابتداء. ومثل هذا التلبية في الحج التلبية هناك ليست تلفظا بالنية وإنما هو ذكر مشروع ابتداء. قال تكبيرة الإحرام ما هي؟ هي لفظة الله أكبر في أول الصلاة. قال لا يجزئه غيرها، فلو قال الله الأعظم، الله أعظم، الله أجل ونحو ذلك فإنه لا يجزئه، كما قال الجمهور خلافا للحنفية. لماذا لا يجزئه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال خذوا عني، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. بل الله كذلك من الدلالة حق المزيدة في الخبر قوله تحريمها التكبير، التكبير المعهود هو ما جاء منقول عنه. تحريمها مبتدأ مبني من كلمتين، تحريم مضافة إلى معرفة، المبتدأ المعرف عند الجمهور ينحصر في الخبر خلافا للحنفية، هذا من أدوات الحصر. قال يقولها قائما، فلا يصح أن يقولها وهو جالس ولو هو منحني، لذلك بعض الناس قبل أن يقوم يكبر تكبيرة الإحرام، هذا ما نعقد الصلاة. بعض الناس قبل الصف يركع ثم يكبر وهو راكع، يقول الفقهاء لم تنعقد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فدل هذا على أن التكبير يكون حال القيام. قال فإن ابتدأها، أي ابتدأ الصلاة أو ابتدأ تكبيرة الإحرام أو أتمها غير قائم فلا تصح فريضة، لأنه لم يأتي بالتكبير وهو قائم، إلا في حالين: الحال الأولى إذا كان عاجزا عن القيام، والحال الثاني إذا كان سيصلي نفلا. لو قال الله أكبر حينئذ نقول الفقهاء يقولون هذا خلاف السنة، لأنه قد ورد التكبير جزم، ولأن المأموم قد يكبر في أثناء تكبيرة الإحرام وهو لم يكملها، ولذلك حسن به عدم مد اللام، لكن تصح وينعقد وتنعقد الصلاة وتكبيرة الإحرام بها. أما إذا مد همزة الله فهنا هذا خطأ، وهذا الخطأ يحيل المعنى، يعني يجعله بمثابة السؤال، تقول همزة للاستفهام. أو مد همزة أكبر، يعني هذه الصيغة تكون بمثابة السؤال. ومثله أيضا لو أتى بألف قبل الراء في أكبر فقال الله أكبر، حينئذ نقول تغير المعنى وبالتالي لا تصح هذه التكبيرة. هل يجوز أن يقول الله الأكبر؟ قال بعض الفقهاء يجوز، والجمهور على أن هذه اللفظة غير جائزة. لماذا لا تجوز؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على لفظة الله أكبر في تكبيرات في تكبيراته للصلوات. قال وجهره بها. نعم. الآن الله وأكبر يعني ضافت واء، الله ضمة وأكبر حتى الأذان بابا، فنقول هنا لم يكبر وبالتالي لا تصح هذه التكبيرة، فهذا خطأ يحيل المعنى ولم تصح التكبيرة. نعم. الله أكبر وأكبر بضم همزة أكبر يقبل همزة واو وأكبر يقيد المعنى. شيخ بعضهم يقول يعني صح هذا بناء على أن همزة الإنسان تفسيرها هذا الواو لكن هنا سابق الهمزة ضعيفة وأثبت معها واوين الذي يظهر أن هذا يحيل المعنى. كأنه قال الله ثم أثبت لنفسه أنه يكبر وبالتالي هذا يحيل المعنى. تبطل الصلاة ما تبطل الصلاة ما تنعقد الصلاة ما تنعقد البطلان فيما إذا وجد الشيء ثم تبطله هنا ما انعقد لا يصلح الناس حتى يعد اللفظ. وكذلك يعني هذا يقصد بالأذان لا الأذان سهل لأن لو قدرنا أن أذان فساد ما يفسد الصلاة في الأذان لا يفسد الصلاة كلام في الصلاة. قال وجهره أي جهره جهر المصلي بالتكبير بحيث يسمع نفسه. قال هذا فرض لأن الشريعة أمرت بالتكلم بالتكبير والواجبات والأركان القولية. إذن لا بد أن يجهر بها بحيث يسمع نفسه لأنه إذا لم يسمع نفسه فهو لم يتكلم بهذا اللفظ لأن الكلام هو الأصوات والحروف. إذا لم يكن هناك صوت وحرف فإنه لم يجهر بهذا اللفظ ولم يتكلم به. لا يعد متكلما باللفظ إلا إذا كان منه صوت حرف. قال وجهره بها يعني بالبسملة جهره بالتكبير وجهره بها يعني بتكبيرة الإحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. ويحذر الإنسان حينئذ من رفع الصوت المشوش على من بجواره. بعض الناس يكبر الإمام رافع صوته الله أكبر يقول هذا خطأ لم يكن على عهد النبوة. هذا ما يتعلق بتكبيرة الإحرام لعلنا نقف عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم بعض المؤمنين يكتفي بتكبيرة الإمام أن يركع ويفعل الأركان بدون ما يكبر هو نفسه أو تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإحرام ثم لا يكبر تكبيرات الانتقال جهلا منه ظانا أن تكبيرة الإمام تجزئ عنه. فنقول هذا خطأ لأن التكبيرات واجبة على المأموم أيضا. لكن من تركها جهلا حينئذ يعفى عنه لأن هنا واجب والواجبات تسقط بالنسيان والجهل نحو ذلك. شيخ لعله يأتي إن شاء الله مواطن الاختلاف بينهم. إذا حرك لسانه فقد أسمع نفسه. ما يعد هناك فائدة خلاف بين هذا بين الفقهاء. قال ما يعد هناك فائدة من قال أن يكفي تحريك اللسان أو قال بعضهم لا بد من التحريك وكذلك الإسناد. تكون في فائدة في الخلاف. كما تقدم أن الصواب أنه إذا حرك لسانه أسمع نفسه. شفت الله إليك، مثل الشخص الذي أتى وجد الإمام جماعة يعني راكع ثم يكبر تكبيرة إحرام وتكبيرة انتقال، أن يكتفي بتكبيرة لا بأس أن يكتفي بتكبيرة واحدة، لكن بشرط أن يكون قائما حاله وينوي بها الإحرام، وينوي بها أنها تكبيرة الإحرام، وحينئذ تدخل فيها تكبيرة الركوع. نبغى الرجل أحسن الله عليك، أنا قدرتي على قيام أن أتك على العمود مثلا، بذلك أكون قائم، أما إذا لم يتك لا يستطيع. هذا موطن خلاف، هل يجب عليه هذا الاتكاء ولا ما يجب؟ قال طائفة الشريعة أوجبت القيام بنفسه فلا يجب عليه القيام بالاعتماد على غيره، قال آخرون بأن الأمر بالقيام مطلق فيشمل ما لو قام بنفسه أو قام بغيره. كالعصا كذا العصا تتحمل عليه مثله يعني يأتي إن شاء الله في البحث، خلف محاضرة درس الجاي نحن ليمنع من القيام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، الله يستر عليكم. تفضل سؤالك أنت استفاد التي وردت عن حاب جنة بشيء جنة يعني أي نعم لأن إذا فعل هذه الصفات تحكم له بالجنة يعني ما طريقه في هذا النص النص اللي هي إذا رسول السلام نعم انتحب لقي الأفعال اللي بس عنك الحديث الذي في البخاري يعمل أحدكم عمل بعمله خلو الجنة فهم فيما يظهر للناس فاسبق عليه الكتاب هذا ما يعطينا على الثاني بالحكم إحنا هذا يعني يشكل على شهادة الناس يعني أي نعم رقم أربعة حديث البخاري مثل الحديث نعم فيما يظهر للناس فيما يظهر للناس نعم لكن في الحديث أنت لو قرأت الحديث فيسبق عليه الكتاب أي يطرح عليه كذلك ويغير ما كان ظهر للناس ما كذا ما ظهر يعني واضح بالحديث الآن فيسبق عليه الكتاب فعند يعني يحسب له عيادا بالله بخطئ هذه السنة الحديث نفسه عند الكلمة دي ما ذكر فيه قيد هذا إنما في وجود زيادة زيادة فيما يظهر ليس هذه زيادة صحيحة لكن زيادة أقصد بخاري الآن في هناك أناس أجمعت الأمة على إمامتهم وهدايتهم ودرايتهم فهؤلاء الشهادة لهم عينة لهم من الجنة هذا الكلام إحنا نتكلم فيه الجنة والنار أمر غير من هذا الباب الأمر غير لا بد لها من المستند لكن هل من جملة المستندات يدخل بك على كلامك ان هؤلاء من اهل الجنة من اهل الجنة والله يعني متهاد ومتهيك لهم.